ولقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فينبغي المؤمنين جميعا والمؤمنات العناية بهذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا في الليل والنهار وفي كل وقت. أما لا أفصل من القرآن ما يجد ما فيه فلا أعرف له صحة، لكن فسر بمعنى يعني يكون منه العلاج، يقع على المريض يعالج به المريض، هذا لا محذور فيه، الله جعل الشفاء. أما إذا أراد معنى آخر فلا نعلمه أصلا فيه، هذا الأصل، هذا الأصل لا نعلمه أصلا. نعم، بارك الله فيك. ويمكن أن نراجعه ونلتمس أصله ونبين هذا في حلقة أخرى إن شاء الله، لا بد من البحث عنه إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يقول أيضا قرأت في كتيب صغير اسمه الحصن الحصين من كلام رب العالمين أن من يقرأ هذه الآية لا يموت في يومه، وفي 7 آيات يقول عنها إنها المنجيات، ثم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى آخر الآية، فما حكم ذلك؟ ليس بالصحيح هذا ليس بالصحيح، والحصن الحصين يجمع أحاديث ضعيفة وأحاديث غير صحيحة، فلا يعتمد على ما يذكر، لا بد من مراجعة الحديث في كتب الأصول ومراجعة كلام أهل العلم فيها حتى يعلم طالب العلم صحتها. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من يحيى السيد علي، مصري يعمل في العراق، فيها سؤال الحقيقة يسوقه على أنه شيء مسلم. يقول فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي. يقول هذا السائل وأنا عند صلاة العشاءين أصلي عندما يكون الراديو بجواري وأصلي مع إذاعة نداء الإسلام ويذكر بجواري الرسول يعني نعته وأنا في الصلاة، فهل أصلي عليه أثناء الصلاة أم أن ذلك ينقص صلاتي؟ أفيدني أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا صليت في صلاتك فلا بأس، إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم صلي عليه لا بأس، اللهم صلي عليه. فقد جاء في الحديث الصحيح جبريل ما أمره لذكرك عنده فلم يصلي عليه، قاله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما أمره لذكرك عنده فلم يصلي عليه. فصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة، قال بعض أهل العلم تجب، وهكذا من البخل القبيح عدم الصلاة عليه، والحديث المذكور له أصل. من البخل المنكر القبيح أن يمر عليك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهكذا في صلاة في آخر الصلاة وفي الشهر الأول يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الجمعة يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد الأذان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. هو المشروع ذكره الصلاة عليه دائما عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. نعم، أثابكم الله. لكن موضع تعجبي في السؤال سماحة الشيخ أن صاحبنا ذكر أنه يصلي مع الراديو صلاة المغرب والعشاء من الحرم، فما حكم صلاة هذه؟ إن كان يقتدي به لا يجوز، أما كان يسمع أو يوافق صلاته والراديو يشتغل هذا لا يفضل، لكن ينبغي تسكيته حتى لا يشوش عليه، إن صلى يسكت الراديو حتى لا يحصل التشويش، إذا فرغ فتحه. أما إن كان المقصود أنه يقتدي بصلاة الحرم هذا لا يجوز، بل يصلي مستقلا لا يدفع الحرم. هذا المفهوم من سؤاله. أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول من حكم في الصلوات الفائتة علي، هل علي قضاؤها أم ماذا أفعل؟ لأنني سمعت حديثا عن أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات ويستغفر الله بعدها، فهل هذا صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. ليس بصحيح ولا أصل له، ولكن عليه القضاء إذا ترك صلوات نسيانا أو لأسباب مرض يحسب أنه يسوغ له التأخير أو لنوم فإنه يقضيها. أما إن كان عمدا ترك الصلاة عمدا ثم تاب الله عليه فإنه لا يقضي، لأن تركها عمدا كفر وكافر لا يقضي. هذا هو الصواب في ترك الصلاة، إذا تركها ولو متهاونا لا جاهلا فإنه يكفر بذلك. أما إن ترك الصلاة عامدا